Yeah. هو وين لازم الدعي فبدا يدري لازم الدعي فبدا يدري النور زر للنبي يفقنا يحلف الذكرى ما سوتني غدري في غور الطفاق نصحاب الزر بقى على خير الدنيا تولج من لك